الآليات غرنا بلا ختام كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ونؤمن بصحائف الأعمال تلقى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ونؤمن بموازين توضع يوم القيامة لا تظلم نفس شيئا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ونؤمن بحول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة يرده المؤمنون من أمته من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم فيمر أولهم كالبر ثم كمر الريح ثم كمر الطير وأشد الرجال والنبي صلى الله عليه وسلم قال على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز عمال العباد فيأتي من يزحف وفي حافة الصراط كلاليب معلقة مقطوعة تأخذ من طيرت به فمخدوش ناجم ومكرس في النار ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأحواله أعاننا الله عليها ويسرها علينا بمنه وكرمه ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة أن يدخلوها وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ونؤمن بالجنة والنار فجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين في هذا النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين في هذا العذاب والنكال ما لا يخطر على البال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وهما موجودتان الآن ولن تفنيا أبدا الآمنين ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسولا ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف من الشهادة بالعين شهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينه النبي صلى الله عليه وسلم ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف ومن الشهادة بالعين شهادة لأبي لهب وعمر بن محي الخزاعي ونحوهما ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك أو مشرك شركا أكبر أو منافق ونؤمن بفكرة القبر وهي سبب وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ونؤمن بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ربنا ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، يقول رحمه الله: ونؤمن باليوم الآخر، وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، حين يبعث الناس أحياء للبقاء، إما في دار النعيم وإما في دار الجحيم. اليوم الآخر لأنه بعد الدنيا، وجعل يوم لأنه ليس فيه ليل ونهار. أهل الجنة في ضياء ونور من نور الله جل وعلا، وأهل النار في ظلام وفي عذاب مستديم أبد الآبدين، نسأل الله العافية. وهذا يبدأ من الموت. اليوم الآخر إذا انتهى أجل الإنسان ومات بدأ اليوم الآخر، إن الدنيا انتهت منه، ويبدأ بجزاء العمل، جزاء أعماله. والبعث الأصل فيه يعني في اللغة إثارة الشيء من مكمنه ومكانه، وقال: بعثت البعير إذا أثرته من مبركه، تقول: بعث الطير من أوكارها لمن يصيد تبعه. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني إرسال الرسل يسمى بعث، أرسلهم وكلفهم بذلك. والمقصود بالبعث هنا إحياء الموتى، وإحياؤهم يحيون على هيئتهم التي ماتوا عليها. كل مات على شيء يبعث عليه، كما جاء في الحديث، على هيئة الخلقية والخلقية. الخلقية التي يكون عاش عليها الإنسان، والخلقية كذلك. الخلقية كما قال الله جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا يحلفون له كما يحلفون لكم، يحسبون أنهم على شيء، إنهم الكاذبون. يعني المنافق يبعث منافق، يحلف لربه كما يحلف للناس، فقلبه أغلف، تصور أنه إذا حلف وأنه إذا أخبر أنه ينفعه كما في الدنيا. والمؤمن كذلك يبعث على إيمانه وعلى هيئته، وذلك لأن الاستيفاء في الآخرة لا بد منه، استيفاء الحقوق. فكل يعرف الذي عليه حق، يعرفه بهيئته وبحالته التي مات عليها حتى يطالبه بحقه. ولهذا يفر الناس بعضهم من بعض، بل قريب يفر من قريبه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، خوفاً من المطالبة في الحقوق. لأن الإنسان يفرح أن يكون على ولده له حق، أو على أبيه أو على قريبه. لذلك اليوم يوم هائل جداً. ولهذا في هذه الدنيا الإنسان يمكن أنه يقدم نفسه فداءً لمن يحبه، أما هناك لا يمكن أبداً. يود المجرم لو افتدي بأبيه وأمه وأخيه وكل من في الأرض، ولكن هيهات، كل لا بد أن يجزى بعمله، فهو يوم عظيم جدا، فيجب أن يستعد العبد له. هذا البعث، نؤمن بالبعث. والإنسان كما جاء في الحديث تتفتت أجزاؤه وتصبح ترابا ولا يبقى منه إلا عجب الذنب، وهو جزء صغير في أسفل الظهر، هذا لا يفنى ومنه ينبت الإنسان. وإذا نفخ في الصور النفخة الثانية قبل أن ينفخ في الصور النفخة الثانية يأمر الله جل وعلا السماء فتمطر مطرا غليظ كمن الرجال، لا يأخذ بالأرض مسافة ووقتا، ثم ينبتون من ذلك، يقول كما تنبت الطراثيث. طرثوث معروف أنه، ثم ينفخ في الصور النفخة الثانية فتذهب كل روح إلى بدنها فيقومون يمشون، يذهبون إلى المحشر الذي يجمعهم الله فيه. وقوله فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى، كل ميت سيحيا حتى البهائم، ويقتص من ذات القرون لما ليس لها قرون، ثم يقال لها كوني ترابا. وعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت تراب. وقوله حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، اختلف في النفخات كم هي، فكثير من المفسرين يقول إنها ثلاث، وقد جاء النص على هذا في حديث الصور أن النفخات ثلاث، نص لا يحتمل التأويل، ولكن حديث الصور ضعيف فيه، هو حديث مجموع من أحاديث كثيرة، بعضها صحيح وبعضها ضعيف فلا يعتمد عليه. والقرآن يدل على أن النفخات ثلاث، وأحاديث اثنتان، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يدل على أنهما اثنتان. الله جل وعلا يقول في كتابه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذا ظاهره أنهما نفخة أولى وثانية فقط. وقال تعالى يوم ترجف الراجفة، قلوب يومئذ واجبة أبصارها خاشعة، قلنا النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا مدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، الراجفة الأولى والرادفة الثانية تتبعها الرادفة. هذا واضح في أن النفخ الصور اثنتان، أما الأحاديث فجاءت صريحة واضحة كما في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يبعث فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، وغير هذا حديث في هذا كثيرا. وقوله جل وعلا في هذه الآية فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذا الاستثناء اختلف فيه كثيرا، من المقصود؟ إلا من شاء الله، الله أعلم. كل الأقوال في هذا لا تخلو من نظر، منهم من يقول الشهداء، ومنهم من يقول الحور العين ومن في الجنة، ومنهم من يقول الأنبياء ومنهم، وفيه يحتاج إلى، فالصواب أن نقول الله أعلم من هم هذا الذي استثناهم الله جل وعلا، مع أنه جاء أن الملائكة تموت حتى إسرافيل الذي ينفخ الصور، لا يبقى حي إلا ومات، إلا الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، رب العالمين جل وعلا. أما من في الجنة الله أعلم، وقوله فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، يعني يقومون يذهبون إلى المحشر الذي جعل فيه فيقومون قيام، ما في جلوس، والإنسان ما يجد إلا موضع قدميه كثرة الناس. لهذا يقول الذين يطففون الكيل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويوم عظيم جدا وطويل 50,000 سنة، 50,000 سنة قيام، من يطيق هذا؟ لولا أنهم لا يموتون لماتوا من أول وهلة، كما قال جل وعلا يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يعني أسباب الموت تأتي من كل مكان ولكن ما في موت، ولهذا يتمنون القضاء بينهم ولو إلى النار لما يرون من ويقاسون من الشدائد الهائلة، فهو يوم عظيم عظيم جدا، ينبغي للعبد أن يستعد لهذا اليوم بتقوى الله جل وعلا، وهذا الطول الهائل ليس على كل أحد، ليس على كل الناس، المؤمن الذي أخبر الله جل وعلا المتقي أنه لا خوف عليه ولا هو يحزن لا يكون عليه هذا وهذه الشدائد. قد جاء أنه يكون بالنسبة لهم مثل بعد العصر إلى غروب الشمس، والله على كل شيء قدير. أمور الآخرة لا تقاس بالمعهود المعروف لنا، وإنما علينا أن نؤمن بالنصوص فقط، وهي نصوص واضحة لا خفى فيها. قل فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، يقول من قبورهم يمشون أولا وإلى الحشر، والحشر جاء أنه حشران، حشر في الدنيا وحشر في الآخرة. أما في الدنيا فقبيل قيام الساعة يخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتأكل المتأخر. وهذا الحديث، هذا الحشر الذي جاء أنه منهم من يحشر على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وبعضهم على رجليه يمشون، وهذا الحشر الذي يكون قبل يوم القيامة. أما في الآخرة ما فيه بعارين ولا فيه إلا يمشون على أقدامهم، ولا تسمع إلا همسا، معنى هذا من معناه أنه ما أحد يتكلم، ما تسمع إلا صوت الأقدام فقط، أيتكلم شاخصة أبصارهم من شدة الأمر والأحوال التي يعانونها، والنار يؤتى بها وتحيط بهم من جميع الجهات، فلا معبر ولا مفر إلا من فوق جهنم. وكما سيأتي في نصب الصراط. وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، هذه تأكيدات، لأن من الناس من يكذب بهذا. قال وعدا علينا، يعني أنه وعد حق لا بد منه. إنا كنا فاعلين، إنا تأكيد، وكنا وفاعلين كلاهما تأكيد لهذا، ووعدا تأكيد، إن هذا مصدر، لقد وعدنا ذلك وعدا مؤكدا، فلا بد من وقوعه، أعان الله على ذلك، فهو أمر هائل جدا، ونحن ضعف مساكين. وقوله: ونؤمن بصحائف الأعمال، الصحائف التي تسجلها الملائكة، وهي على أصح أقوال المفسرين المرادة بقوله: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني أن هذه الصحائف محفوظة، إذا كلف العبد جعل معه، جعل الله معه ملكين كريمين يسجلان كل ما يصدر منه من قول وفعل، واحد يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، ثم إذا مات طويت هذه الصحائف وحفظت، ولا يروح يذهب هذين الملكين إلى آخر، إلى رجل آخر، بل إذا كان مؤمن وتقي جاء أنهما يستغفران له، وإن كان شقي فالشقاوة، الشقي ليس له إلا عمله الذي سيجزى به. فإذا كان يوم القيامة تخرج هذه الصحائف، وعند الحساب تتطاير هذه الصحف، فآخذ كتابه بيمينه، وهذا علامة السعادة، أو آخذ كتابه بشماله، وهذا علامة الشقاء. ومنهم من يلوى عنقه ويصير وجهه إلى قفاه، ويأخذ كتابه بشماله ويقرأ من شماله. ومن العجائب أن ابن حزم رحمه الله يقول: هؤلاء الذين تلوى أعناقهم ويقرؤون كتابهم من خلف ظهورهم أصحاب اليمين، وأما السابقون يقرؤون كتابهم كما في حالتهم في الدنيا بوجهه وبيده اليمنى. وهذا انفرد بهذا القول، لا أحد يشاركه فيه فيما نعلم، والله أعلم، وهو خطأ، خطأ واضح. فالذي يلوى عنقه ويأخذ ويعطى كتابه من شماله، هذه زيادة عذاب، نسأل الله العافية، أشد من الذي يأخذ كتابه بشماله ويقرأه. من أهل التخريف والجهل والضلال البين الواضح قوم إذا مات فيهم الميت الآن كسروا يده الشمال، وحتى ما يأخذ كتابه بشماله، يعني خرافات، يعني تستولي على الناس فتجعلهم أضل من البهائم، البهيمة أحسن منه، يتصورون الأمور كما هم عليه من ظلال قومهم الذين معهم والتدجيل عليهم والكذب والتزوير. ومثل هؤلاء لا يؤمنون بكتاب ولا بسنة، وإنما يؤمنون بما تمليه عليه شياطينهم، وسوف يعلمون. فصحائف الأعمال هي هذه التي تسجل، كما قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يعني قعيد أنه قاعد مستعد دائما لا يفرق هذا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد مستعد للكتابة، فهو ينتظر النطق فيسجله. ومثل ذلك العمل، أي عمل يعمله يسجل. يقول بعض السلف أن رجلا كان راكبا حمار، فعثر الحمار فقال: تعس الحمار. قال صاحب الحسنات اللي يكتبها: ليست حسنة فأكتبها. فأوحى الله جل وعلا إلى الذي يكتب السيئات: كل ما تركه صاحب الحسنات فاكتبه أنت. فمعنى ذلك إيش؟ تعس الحمار أين كتبت؟ في صحيفة السيئات. فاختلف العلماء في قوله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي فيه كل شيء، وكل كتابة تكتب فهي مكتوبة فيه أولا. فصح الأقوال أن هذا المحو والإثبات في الشرائع، وبعض العلماء يقول في صحائف الملائكة، والذي يمحى الشيء الذي ليس فيه ثواب ولا عليه عقاب، ويثبت ما فيه ثواب وعقاب في آخر النهار. يعني إذا انتهى النهار محو، مثل أعطني القلم خذ الكتاب وما أشبه ذلك، هل هذا فيه عقاب أو ثواب؟ يقول الشيء اللي ما فيه هكذا يعني. وهذا قول من أقوال العلماء، ليس يعني هو منصوص عليه من يعني قول في الآية. القول الثاني أن المحو والإثبات فيما ينسخ الله ويثبته بلا نسخ، والله أعلم. قوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. جاء تفسير الحساب اليسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه العرض، يعني عرض السيئات فقط. قال: أنت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ولا يساءل عنها غير هذا. ومع ذلك يخجل الإنسان من ربه جل وعلا ويود أنه ما كان في هذا. قيل لابن عمر كما في الصحيحين: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدن الله جل وعلا عبده المؤمن فيضع عليه كنفه. ما هو الكنف؟ ستر يستره عن الناس. هل هو مؤمن واحد هذا؟ كل المؤمنين وفي آن واحد في وقت واحد، ولكن الناس في الموقف ينظرون فيقرره بذنوبه، يقول: عملت كذا في كذا في يوم كذا في كذا وكذا. وكونه يستره لأن وجهه يتغير ويسود، فلو شاهده الناس لقالوا: هذا هالك وشقي. فإذا اعترف بها وعرضت عليه قال الله له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفته بيمينه فيخرج قد استولى عليه الفرح، يمد صحيفته إلى الناس: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، إلى آخره. يعني استولى عليه الفرح، وتصور الناس ما لهم هم إلا ينظرون إلى صحيفته يقرؤون صحيفته. فأما المعلن للسيئات غير المستتر المستهتر فهذا ينادى على رؤوس الناس، قال انه فعل كذا وكذا. فالمقصود ان الحساب اليسير هو العرض فقط بدون مناقشه، اما من نوقش الحساب هلك كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقوله: وينقلب الى اهله مسرورا، يعني الى الجنه، يعرف بيته ويعرف اهله كما اكثر من معرفته لبيته في الدنيا. فهذا معنى ينقلب الى اهله مسرورا، ينقلب بعد المحاسبه والموقف الى اهله في الجنه قد استولى عليه السرور والحبور والفرح، فسعد سعاده لا يشقى بعدها ابدا، في حياة أبدية لا يعتريها مرض ولا هرم ولا خوف ولا أي أمر من الأمور التي تكون في الدنيا. هذا الذي يجب أن يعمل له، هذا الأمر. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. كيف ربنا جل وعلا يقول يدعو ثبورا وابن حزم يقول انه اصحاب اليمين؟ لانه يقول اصحاب اليمين ما هم كلهم يدخلون الجنه، منهم من يدخل النار، وهذا كثير جدا كما تواترت الاحاديث فيه. فلهذا قال انه اصحاب اليمين، لانه قسمهم حسب ما فهم الى ثلاثه اقسام: الذين يذهبون إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب كما صح الحديث في هذا، وقسم ثاني ما يذهبون من أول وهلة ولكنهم لا يدخلون النار، هؤلاء من المقربين، والثالث وهم كثيرون الذين يدخلون النار فهم يعطون صحائفهم بشمالهم من وراء ظهورهم حسب قوله. أما الذي يأخذ صحيفته بشماله ولا يلوى ظهره فهذا الشقي، الأشقياء من أهل النار. هذا القول يعني بطلانه ظاهر. فأهل الشقاء نوعان: نوع يأخذ الصحيفة بشماله ولا يلوى عنقه، والثاني يلوى عنقه من وراء ظهره ويقرأ، وهذا أشد من الأول، شد عذاب. الثبور يدعو ثبورا، والله جل وعلا يقول: لا تدعو اليوم ثبورا واحدا ولكن ادعو ثبورا كثيرا. إنه شقاء لا سعادة بعده أبدا، ولهذا قال: ويصلى سعيرا. الصلي هو مزاولة النار، نسأل الله العافية، وكونه فيها يتقلب الليل والنهار. وقوله جل وعلا: كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره يعني عمله الذي كان يعمله في الدنيا، ألزم به. ومعنى قول في عنقه يعني أنه لازمه ملازمة كملازمة العنق له، لا ينفك عنه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني مفتوح، يقرأه ما يغادر صغيرة ولا كبيرة، ويقال له: اقرأ كتابك وحاسب نفسك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا لكل أحد سواء كان قارئا أو أميا سوف يقرأ كتابه. وقوله ونؤمن بالموازين، والموازين في الموقف، كما أن نشر الصحف في الموقف. وجاءت في كتاب الله كلها مجموعة، الموازين، كل ما ذكر في القرآن فهو بالنسبة للموازين التي تنصب يوم القيامة، ما هو الميزان مطلق. يقول قائل مثلا الله جل وعلا يقول ونضع الميزان، يقول جل وعلا ووضع الميزان، ووضع الميزان، الميزان هنا العدل، وليس المقصود الميزان الذي توزن به الأعمال. أما الذي جاء في وزن الأعمال فهو مجموع كله. فأما من ثقلت موازينه، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه، وهكذا جاءت بالجمع. فاختلف العلماء في هذا، وش السبب؟ منهم من يقول كل عمل له ميزان، الموازين متعددة، ومنهم من يقول جمعت لكثرة الأعمال وإلا في الميزان واحد. والميزان له كفتان بالنص، بالنصوص التي جاءت، فإذا كان له كفتان يكون له لسان، واللسان هو الذي يميل لإحدى الكفتين، يتبين به الميل. وهذا الميزان على كبره وعظمه يميل بمثقال الذرة. يقول الله جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني إذا زادت حسنات الإنسان على سيئاته مثقال ذرة ضاعفها الله جل وعلا وأدخله الجنة، وإذا زادت سيئاته فلا بد من دخول النار إلا أن يشاء الله جل وعلا. ولهذا يقول فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. خسروا أنفسهم لماذا؟ الذي يكون في النار ربح نفسه ولا خسرها؟ يود أنه ما كان، وأنه هالك، ولم يبعث ولم يكن حيا، ولكن هو اكتسب في حياته الخسارة. ثم اختلف العلماء ما هو الذي يوزن، هل هو الإنسان نفسه أو أعماله؟ جاء ما يدل على هذا وهذا، فيكون كل الأمرين. فجاء في الصحيح أنه يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، هذا من أهل الشقاء. وفي حديث قصة عبد الله بن مسعود لما كان يجني الكباث، الكباث هو ثمر الأراك، والأراك كان شجر طويل إذا تورك طال، فنظر الصحابة إلى ساقيه فضحكوا من دقة ساقيه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم تعجبون من دقتهما؟ لهما في الميزان أثقل من أحد، أثقل من أحد، من يزن أحد؟ فهذا يدل على أن الرجل نفسه يوزن. وفي الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الناس، فيؤتى به فيخرج له 99 سجل، كل سجل مد البصر من السيئات، كلها سيئات، فيقال له أتنكر هذا؟ فيقول لا. فيقال له لك عذر؟ فيقول لا. فيقول الله جل وعلا لك حسنة فيهاب ويقول لا، يقول الله جل وعلا بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لن تظلم اليوم شيئا، فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول يا ربي ما هذه أمام هذه السجلات؟ يقول إنك لا تظلم شيء، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، البطاقة صغيرة ثقلت بهذه السجلات اللي 99 سجل كل سجل مد البصر، شيء كثير جدا. وهذا أشكل على بعض العلماء هذا الحديث، لأن كل المسلمين يقولون لا إله إلا الله، وثبتت الأحاديث الكثيرة أن منهم طوائف كثيرة يدخلون النار، لهذا يقال هذا لا بد أنه قال هذه الكلمة صادقا مخلصا تائبا فمات على هذا. لهذا ثقلت في البطاقات كلها. فالمقصود أن هذا يدل على أن الصحائف توزن، والأول يدل على أن الناس يوزن، فيجوز هذا وهذا كلاهما، والعلم عند الله جل وعلا. ونؤمن بالشفاعة، الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده الله، والعظمى يعني أنها تكون في الموقف، وقيل لها عظمى لأنها تشمل كل أهل الموقف، كافرهم ومؤمنهم، شقيهم وسعيدهم، كلهم يدخلون فيها. أما الشقي فيذهب به إلى النار، وأما السعيد فيحاسب، وبعضهم يذهب بلا حساب إلى الجنة كما جاء الحديث الصحيح في ذلك. وقيل سميت عظمى لأنها يتقاعس عنها أولو العزم من الرسل. والشفاعة كما سبق أن قلنا إنها أخذت من الشفع، والشفع ضد الوتر، الوتر واحد، وذلك أن الناس يطلبون فشفع طلبهم بطلب الرسول صلى الله عليه وسلم. والشفاعة لا تكون من المخلوق رأسا، لا بد أن يأذن الله جل وعلا للشافع، ولهذا ثبت أنه يقول إذا أتوني أذهب إلى مكان تحت العرش، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فيدعوني ساجدا ما شاء الله، جاء أنه قدر أسبوع وهو ساجد، ويفتح الله عليه من المحامد والثناء، يقول ما لا يحضرني، وفي رواية ما لا أحسنه الآن، وكل هذا من فضل الله جل وعلا. ثم يقول الله جل وعلا ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. إذا قال اشفع اشفع، يقول يا رب أرع عبادك من هذا الموقف، حاسبهم، يقول الله جل وعلا أنا آت، يأتي ويحاسبهم. هذه ولهذا سميت كبرى، وهذه خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم إكراماً له، ولهذا سمي المقام المحمود، وهذا هو الصحيح، إن المقام المحمود هو الشفاعة التي تكون في الموقف، وهذه لا ينكرها أحد. الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا الشفاعة لا ينكرونها. ولهذا سياق الحديث فيها أشكل على كثير من العلماء فيه، لأن حديث أنس فيه أنهم لما ذهبوا إليه في وقت ما ظهر إنكار الشفاعة وأخذوا معهم ثابت البناني، وثابت البناني من الذين لازموا أنس وكانوا يأخذون عنه، فذهبوا به ليشفع لهم وهو في البصرة في قصره خارج المدينة، وكان له ساكن هناك، والرسول لما قالت له أمه أم أنس قالت يا رسول الله خذ خادمك أنس ادع الله له، دعا قال اللهم كثر ماله وولده وأدخله الجنة. فيقول دفنت من ولدي 100 ولد، اللي ماتوا في حياته 100، وكان له بستان يطلع في السنة مرتين نخل، مرتين يطلع ويثمر، والناس بساتينهم تطلع مرة واحدة. كل هذا من أثر دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكثر ماله وكثر ولده، وكان يقول أنتظر الأخرى، الأخرى دخول الجنة. فالمقصود أنهم ذهبوا إليه في قصره وقالوا لثابت لا تسأله أول شيء عن غير الشفاعة. فساق الحديث إلى أن جاء إلى ذكر الشفاعة الكبرى ثم قال فيحد لي حدا فيدخلون الجنة. هو ما قال هذا، ولكن حذفت الشفاعة الكبرى لأنها اتفق متفق عليه ليس فيها خلاف، وأرادوا الشفاعة في أهل الكبائر ومن كان في النار، لأنهم هذا اللي ينكرونه وهذا الذي يريدونه. وقد بين ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله. فالشفاعة قسمها العلماء إلى 8 أقسام، يعني أنواع ما هي بأقسام، ومنها 3 شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الأولى هذه التي ذكرها، والثانية في عمه أبي طالب خاصة لأنه يخرج من النار ويجعل في ضحضاح منها يصل إلى كعبيه يغلي منها دماغه، وفي رواية يجعل في أخمصه جمرة من النار يغلي منها دماغه، يرى أنه شد الناس عذاب يعني أهل النار وهو أخفهم. هذا ثبت بسبب حمايته لنبي صلى الله عليه وسلم وذوده عنه، لكنه مات كافرا فلا يخرج من النار فهو من أهل النار. الثالثة شفاعته في فتح باب الجنة لدخول أهل الجنة، فإذا نجوا من النار وعبروا على الصراط يحبسون قبل دخول الجنة، يقول في قنطرة هناك، قنطرة هي آخر الصراط، فيقتص ببعضهم البعض، إن الله علم أن هذا الاقتصاص لا يأتي على حسناتهم، لا يدخلون الجنة إلا وقد هذبوا ونقوا، وليس لأحد عند أحد حق، وليس في قلب أحد على أحد غل أو حسد أو شيء مما يكون في الدنيا، يدخلون وقد صفوا، لأن الجنة دار الطيب والطيبين، يدخلها إلا طيب، فينقيهم الله جل وعلا. ثم يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة لهم، فالجنة لها أبواب 8 كما ثبت ذلك، جهنم لها أبواب 7، وهذه الأبواب كما جاء في الحديث يقول ما بين المصرعين مثل ما بين المدينة وصنعاء، لكل واحد، ثم يقول ليأتين عليها يوم ولها كضيض من الناس، يعني مزدحمة دخول ازدحام مع هذه السعة. فإذا طرق الباب يقول خازن الجنة من؟ فيقول أنا محمد، فيقول أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح له ويدخل على الجنة. هذه شفاعة ثالثة له خاصة. أما البقية فيشترك معه الملائكة والنبيون والمؤمنون والأطفال الصغار الذين ماتوا صغارا يشفعون لآبائهم. وقد ثبتت الأحاديث في هذا، ثبت أنه قوله صلى الله عليه وسلم إذا نجى المؤمنون ورأوا أنهم نجوا ودخلوا الجنة صاروا يسألون الله يا ربنا إخواننا الذين كانوا معنا في الدنيا يصلون معنا ويصومون معنا وقد تساقطوا في النار، فيقول الله جل وعلا اذهبوا فمن رأيتموه عرفتموه فأخرجوا، فيخرجون أقوام ويبقى أقوام. ثم تتكرر الشفاعة، لأن أول يقول من وجدتم في قلبه مثقال حبة من إيمان فأخرجوه، وهذا يجعل علامة لهم يعرفونه. ثم يعودون، قال من وجدتم في قلبه مثقال ذرة فأخرجوه، ثم يعودون يخرجون من يعرفون. ثم أخيرا رب العالمين جل وعلا يقبض قبضة منهم فيلقيهم في نهر في الجنة، ويقلع الجنة يفيض عليهم وقد صاروا حمما يعني فحم تريقين، ينبتون كما قال صلى الله عليه وسلم يعني تنبت أجسادهم ودانهم كما تنبت الحبة في حميد السيل. حميد السيل يعني الذي يحمله السيل من الغثاء والسماد، فالحبة فيه تكون مسرعة، مسرعة النبات. فالمقصود أن الشفاعة تتعدد، ولماذا ينص العلماء عليها؟ يقول نؤمن بالشفاعة لأن بعض أهل البدع انكرها، ثم يقول ونؤمن بالحوض وهو مثلها أيضا قد انكره أهل البدع. والحوض في اللغة هو مجتمع الماء، وهو على القول الصحيح الذي رجحه كثير من العلماء في الموقف، الحوض في الموقف وهو المناسب يقولون، لأن في الموقف يشتد الظمأ يحتاج الناس إليه، ويقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يذود أهل البدع عنه، فلا يرد عليه إلا من كان متبعا للسنة وهو يعرف أمته. قيل له كيف تعرفهم؟ قال يردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة تكون في الوجه كما هو معروف، والتحجيل يكون في الرجلين، تحجيل البهائم الخيل يحمد منها ما كان أغر ومحجلا، يعني هذا كانت سلالة من الخيل بهذه الصفة. ويصب فيه ميزابان من الجنة في هذا الحوض. الذين قالوا إنه ليس في الموقف يقولون الموقف حالة النار بين الجنة وبين الحوض، كيف يكون في الموقف؟ قل ليس شيء مستحيل على قدرة الله جل وعلا، هذا لا يجعل نقول إنه ليس في الموقف وليس كاف ذلك. المقصود أن لكل نبي حوض، وما يقوله بعض الناس أنهم يستثنون صالح عليه السلام ويقول حوضه ناقته التي جاءت، فهذا غير صحيح، لم يثبت شيء في هذا. فكل نبي له حوض، ولكن أوسعها وأعظمها وأكثرها واردا هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول كيزانه مثل نجوم السماء، من ورد عليه شرب وشرب منه لا يظمأ أبدا. ويذاد عنه قوم يقول يأتي يرد علي أناس أعرفهم، يعني بحليتهم وصفتهم، ثم يحال بيني وبينهم فأقول من قومي أو من أمتي أو من أصحابي، فيقال ما تدري ماذا عملوا بعدك، لم يزالوا مرتدين على أدبارهم، فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا لهم. ويجوز أن الذي يكذب بالحوض أنه لا يرد عليه، يجوز، كما أن الذي يكذب الشفاعة قد لا يدخل فيها، والأمر لله ليس لي أحد، هو الذي جل وعلا يحكم بين عباده. يقول إن ماءه أشد بياضا من اللبن، وجاء أشد بياضا من الثلج، جاء وجاء هذا، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك. والأمور الآخرة والأذية، يعني هذا تقريبي، وإلا ما يقارن هذا العسل ولا المسك الذي عندنا، ما يقارن بذلك ولا قريب، ولكن هذا تقريب للأفهام، لأننا الشيء الحلو الكثير نعرف أنه العسل، وكذلك المسك. قوله طوله شهر وعرضه شهر، يعني مسيرته، مسيرة الذي يسير شهر، كم يقطع الذي يسير شهر؟ كم كيلو؟ جاء تقديره أنه أيضا من المدينة إلى صنعاء، وهذا ليس تقديرا يعني لا يزيد ولا ينقص، وإنما هذا تقريبي، هذا تقريبي، تقريب الأفهام فقط. وعلى المرء أنه يسأل ربه جل وعلا أن يسقيه شربة من هذا الحوض، ويجتهد في ذلك، لأنه إذا شرب هذا علامة السعادة، لو قال لا يظمأ بعدها أبدا. ولكن كثير من الناس يصد عنه. يقول ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم، وقد فسر قول الله جل وعلا في يخبرنا يقول وإن منكم إلا واردها، وهذا كان على ربك حتما مقضيا، فسر الورود بهذا والله أعلم، يعني فسر بالعبور على النار وفوقها، والناس يمرون عليه على قدر أعمالهم، منهم من يكون كلمح البصر، هل في شيء أسرع من لمح البصر؟ منهم يكون كالبرق، ومنهم من يكون كالريح وكجاود الخيل، هذه اللي كان يعرف فيها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر بذلك تقريبا للشيء الذي سيقع. فمعنى ذلك أن الناس يسيرون عليه بأعمالهم ليس بقوتهم البدنية، ثم بعضهم عمله يعجز عن حمله، فيعلق مرة بالصراط ومرة يحبو ومرة يزحف ومرة، مع أنه حار جدا لأنه فوق النار، وأيضا متحرك، بل جاء أنه يروغ روغان الثعلب، وأنه حديد، فكيف يمشي الإنسان؟ لأن نصب مثلا فوق مثلا ممر، إما جبلين أو نهر أو شيء، ولا يكون فيه هذا الشيء متحرك على خشب وما أشبه ذلك، ما يمكن أن الإنسان يمر، كل إنسان بل يصرع ويسقط إذا نظر الذي تحته، لا بد أنه يؤمن كثير. كيف يمر الإنسان من فوق النار؟ لهذا المرور عليه بالعمل، بالعمل ليس بقوة البدن. ولا من كان مستقيما على الصراط في هذه الدنيا، صراط الله الذي أنزله على رسوله، يعني على الإسلام، استقام على الأمر الذي أمر الله به، فإنه يستقيم على ذلك الصراط، وإلا لا يستقيم، لا يستطيع العبور عليه، فلا بد أن يناله ما ناله. وهذه كلها من أحوال، من الأحوال التي تكون في الموقف، أمور هائلة جدا. يقول إنه في هذا الموقف أنه لا أحد يتكلم لشدة الأمر، وإنما يتكلم الرسل وهم قائمون عليه، وكلامهم يقولون اللهم سلم اللهم سلم، دعاء لله جل وعلا، أمر شديد جدا. نسأل الله السلامة. وقوله والنبي صلى الله عليه وسلم قائم، ليس النبي فقط، كل الأنبياء يقومون على ذلك، كما جاء في الحديث، وهذا كلامهم اللهم سلم اللهم سلم. يقول حتى تعجز أعمال العباد يعني عن حملهم. ويقول على الصراط كلاليب مثل شوك السعدان، إنه إلا أنه لا يعلم عظمها إلا الله، تخطف الناس وتلقيهم في النار. هذا مشكلة بعد، يكون عليه شيء يخطف غير يكونه تحرك. يقول لأصحابه هل رأيتم السعدان؟ قالوا إنها نبتة تكون في نجد، لأن السعدان لا ينبت في الحجاز. والسعدان معروف الآن، وليس كما يقول بعضهم إنه شجر فيه شوك، وليس شجر، هو عشب كما هو معروف، وتحبه الإبل كثيرا وتسمن عليه. ولهذا في المثل، مثل العرب، مرعى ولك السعدان، هذا مثل معروف له سبب. الأمثال كلها لها أسباب. يقول فتعجز أعمال العباد فيصبح الإنسان مما يزحف أو يحبث أو يسكت. وقوله ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليها والمسلمين ويسرها علينا بمنه وكرمه، لأنه لا بد أن نشاهدها ونعايشها. الله المستعان. وهذه كلها مبنية على الخبر، ولا دخل للعقل والقياس فيها، الأخبار التي جاء. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، وعلى أمته تنتهي الدنيا وتأتي الآخرة، أكثر من ذكر ذلك كما كثر ذلك في كتاب الله، فهو كثير جدا ذكر هذا اليوم وذكر ما فيه. ثم يقول ونؤمن بالجنة والنار، يعني بأنها موجودة وأنها معدة للناس، الجنة لأهل التقى والنار لأهل الشقى، وهي موجودة الآن وقد خلقت من أزمان طويلة. وإذا مات الإنسان، إذا كان تقيا، فإن روحه تذهب إلى الجنة ويفتح له في قبره باب إلى الجنة، كما جاءت النصوص فيها. الجنة دار النعيم التي أعدها الله للمتقين المؤمنين، والنار دار الأشقياء، يعني أنهم لا يجدون عنها محيصا. أما المؤمن الذي يكون مرتكباً للجرائم والكبائر والذنوب إذا مات على جرمه وعلى كبائره بدون توبة فقد يدخل النار وقد يعفو الله عنه. ولكن ثبتت النصوص الكثيرة جدا أن جماعات كثيرة من يدخلون النار ثم يخرجون منها فلا يبقى فيها أحد، لا يبقى أحد منهم. آخر من يخرج من النار الرجل الذي يقال له لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها منذ خلقت إلى أن فنيت، هذا آخر من يخرج من النار من الموحدين، وهو أدنى أهل الجنة منزلة. والله أعلم كم يمكث في النار أم يمكث في النار، يختلفون في بقائهم فيها حسب ما ماتوا عليه من الجرائم والذنوب، ولكن مآلهم إلى الجنة. والجنة فيها ما لا تعلم نفس، ونفس هنا نكرة، نفس يدخل فيها الملائكة والرسل وغيره، كما قال الله جل وعلا: والنار دار العذاب التي أعدها الله للكافرين. والله جل وعلا يكرم المؤمنين حتى يحصل للمؤمن ما يريد. وأمور الآخرة كما سبق أنها لا تقاس بالأمور المشاهدة، الله أخبرنا أن النار في أسفل سافلين والجنة في أعلى عليين، ما بين السماء السابعة هو أسفل شيء. كم المسيرة؟ هل يمكن الإنسان أنه يصل من هذا إلى هذا؟ يعني ما بينهما. ومع ذلك يخبرنا ربنا جل وعلا أن من أهل الجنة من إراد إذا أراد أن يطلع على النار اطلع. وكما جاء مرة معنا أن الله يقول للمؤمنين: اذهبوا فمن وجدتم في النار في قلبه كذا كذا فأخرجوه. يستطيعون يدخلوا النار؟ ما تضرهم، يخرجون المؤمنين لا تضرهم. كما أن النار فيها ملائكة يعذبون من فيها، كما قال جل وعلا: له مقامع من حديد يقمعونه ويضربونه. وملائكة تعذبهم نسأل الله العافية، قامع وسياط وأشياء. يقول جل وعلا في رجل من أهل الجنة إنهم إذا يتذكرون أمورهم في الدنيا أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، يعني له صاحب يقول له: كيف أنت تصلي وكيف أنت ضايع، كيف تعمل وكيف تعمل، ينهى عن الإيمان وعن الصلاة وعن إني كان لي قرين يقول: أئنك لمن المصدقين، يعني المؤمنين بالآخرة وبالحساب وغيره، يعيب عليه ذلك. ثم يقول لي معي في النار، فاطلع، طلع على النار، طلع فرآه في سواء الجحيم، يعني صاحبه الذي كان ينهى عن الإيمان، سواء الجحيم يعني في وسطهم، فصار يخاطبه: قلت الله إن كدت لترديني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني في النار في جهنم. وغير هذا من الآيات التي ذكرها الله جل وعلا من أهل النار، إذا أهل الجنة إذا أرادوا يطلعوا عليها اطلعوا. و يقول الدنيا الأمور الآخرة لا تقاس بما نعرفه ونشاهده، فلهذا يقول لهم اذهبوا فمن وجدتموه عرفتموه فأخرجوه، ولا يخرج أحد إلا بإذن الله تعالى وتقدس. ويقول الجنة وهما موجودتان الآن، لماذا يقول إنهم موجودتان الآن؟ هل في من ينكر ذلك؟ ها؟ منهم ليس المعتزلة كلهم، بعضهم ها؟ لا بعض المعتزلة ينكرون، مو كلهم، بعضهم قوم غلال مثل ابو الهذيل العلاف، وابو الهذيل وجماعة معه عرف بتهترهم واستخفافهم بالإسلام وشرب الخمور وترك الصلاة وغير ذلك، فكيف يعتبر مثلا؟ وسبه الصحابة ولعنهم عرف بأشياء أعوذ بالله إجرام، وكذلك طائف معه. هؤلاء الواجب أنه لا ينظر إلى قولهم أصلا، ولكن الجهمية منهم من قال ذلك، والمعتزلة منهم من طرد قولهم، لأنه يجب على الله فعل الأصلح. وش فعل الأصلح؟ أصلح لمن؟ ها؟ هذا أحد أصول الدين عندهم. أصول الإسلام عندهم خمسة غير أصول الإسلام اللي نعرفها نحن، منها التوحيد، والتوحيد يقصدون به نفي الصفات، هذا من العجائب. وعندهم إثبات الصفات شرك، ولهذا عندهم مسمى التوحيد هو النفي، نفي الصفات، لأنه يقولون إذا قلت إن الله له سمع وله بصر وله علم وله إرادة وله قدرة وله رحمة وله ويغضب وكذا، قالوا أنت أثبتت مع الله أشياء كثيرة، كله ضلال. يعني لهذا جادلهم الإمام أحمد وقال إذا قلنا مثلا نخلة تشمل العسيب والسعف والليف والكرب والقنا وغيرها كله يسمى نخلة، يعني هذه صفات ملازمة. كذلك ربنا جل وعلا هو بصفاته لم يزل، ليس هذه آلهة معه، ولكن جهل. ومن أصولهم وجوب إثابة المطيع على الله، يعني يوجبونه، وتعذيب العاصي، يجعلون الإنسان مثل الأجير، إذا استأجرت أجير يجب عليك أنك. ومن أصولهم أيضا فعل الأصلح للعبد، وهذا يقولون هو سبب انفصال أبي الحسن الأشعري، هذا الركن الذي يزعمه ركن الإسلام، لأنه سأل شيخ الجبائي وهو من كبارهم وأئمتهم، كان ملازما له 40 سنة، لأنه هو زوج أمه، سأله مسألة قال أخبرني عن 3 أخوة، واحد عاش كافرا، والثاني عاش مؤمنا، والثالث مات صغيرا، أين مصيرهم؟ قال الكافر في النار، والمؤمن في الجنة، والصغير في الجنة. فقال له المؤمن الذي عاش ومات كبيرا والصغير درجتهما واحدة في الجنة؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأن الكبير صلى وصام وحج وجاهد وعمل أعمال، فلا يكون مثل الصغير الذي مات بدون عمل. فيقول ألا يحتج على الله، يقول يا ربي لماذا ما أبقيتني حتى أصير مثل أخي وأصير في منزلته؟ قال فيقول الله جل وعلا له رأيت الأصلح لك أن أقبضك صغيراً، فقال إذن ينادي ذلك الشقي من النار يقول يا ربي لماذا ما قبضتني صغيرا؟ يقول هنا فوقف حمار الشيخ في العقبة ما أجاب سكت. يقول إنه فترك هذا المذهب بسبب هذا. على كل حال قد يكون هذا وقد لا يكون. على كل حال إن هؤلاء الذين يقول إن الجنة لم تخلق بناء على مذهبهم أنه يجب على الله أن يكون أن يفعل الشيء الذي ليس فيه على ما يقولون ليس فيه مخالفة للقياس ولا لأن عندهم أن الإنسان مثلا لو بنيت بيت ووضعت فيه مثلا الشيء الذي تحتاج إليه في هذا البيت ثم غلقت البيت يقول هذا عبث لا يجوز مثل هذا. فبناء على ذلك قالوا أن الجنة ستوجد. الجنة يقول تخلق ويكون فيها من الحور ومن النعيم ثم تترك ما فيها سكان يزعمون أن هذا ليس من الحكمة يزعمون. فهم يحكمون على الله بمقتضى عقولهم القاصرة الفاسدة ثم يجعلون ذلك أصولا وفيه هل فيه جرأة أعظم من هذا على الله؟ تعالى الله وتقدس. ولهذا صار الناس صار أهل السنة ينصون على هذه المسألة يقول الجنة والنار موجودتان الآن ثم يقول ولا تفنيان. وأيضا هذه مسألة ثانية منهم من قال إنها تفنى الجنة والنار كلاهما تفنى يقولون. بعضهم كأبي الهذيل يقول تفنى الحركات فقط فيصبح أهل الجنة كالحجارة ما يتحركون. هل هذا نعيم ولا عذاب؟ ها؟ تهكم بها ابن القيم في النونية في هذا المذهب وقال معناه أن أهل الجنة أحدهم إذا مد يده ليأخذ قطفا تبقى يده ممدودة أبدا وإذا فتح فاه ليأكل يبقى فاه مفتوحا لا المذهب الباطل مثل السفه هذا الذي هذا لا ينبغي أن يذكر ولا لكن مكتوب في الكتب وهذا سبب كون ينصون على وجود الجنة وأنها لا تفنى. ملفنا ابن القيم رحمه الله في كتبه الصواعق وشفاء العليل وحاد الأرواح ذكر المسألة وأطال فيها بحيث أن الذي يقرأ هذه الكتب يتصور أن ابن القيم يقول بفناء النار. ذكر أدلة هي عموم وأشياء من كلام ويحتج لها ويطيل مقتضى أسماء الله ورحمته وتغلب غضبه إلى آخره. ولكنه قال في كتابه الوابل الصيب لما ذكر النار ودور قال إن النار طبقات والطبقة العليا هي التي يكون فيها عصاة الموحدين يقول وهذه الطبقة هي التي قيل إنها تفنى لأن من فيها يخرج. قل الموحدون لا يجعلون في مع الكفار بل يجعلون في الطبقة العليا من النار إلى أن يطهروا فيخرجوا منها. هذا أيضا يحتاج إلى دليل. أما استحسان وقياس لا دخل له في هذا فالعلم عند الله جل وعلا. المقصود أن الله جل وعلا أخبرنا أن الجنة باقية وأما الذين سعدوا ففي الجنة إيش خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وقبلها فأما الذين شقوا ففي النار لا لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وفي سورة الأنعام يقول جل وعلا ما ذكر خطابه جل وعلا للجن والإنس: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فأشكل هذا الاستثناء على كثير من الناس، وهذا من الأمور التي احتج بها ابن القيم، يقول إنه قال في النار: إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الجنة قال: عطاء غير مجدود. فما معنى هذا الاستثناء؟ يقول: معنى الاستثناء أن كل شيء لا يكون إلا بمشيئة الله، فخلود النار وأهلها بمشيئة الله وليس بذواتهم، وكذلك أهل الجنة فلا إشكال، فلا يكون ذلك مشكلة، والعلم عند الله جل وعلا. ثم يقول: ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. الكتاب يشهد لحد، والسنة تشهد لأحد؟ ها؟ القرآن يشهد، بعض الناس يقول قال القرآن، ويقول القرآن، ويقول الحديث، ها؟ نعم، وقال الله، والمعنى هو هذا المقصود، المعنى أن الله أخبر أن المؤمنين المتقين في الجنة. هذا في العموم. هل الكتاب، كتاب الله جل وعلا، فيه ذكر أحد بعينه أنه في الجنة؟ أه؟ ليش لا؟ موجود بكثرة. أه؟ نعم، آسيا بس؟ تحجرت واسعا. الصحابة، الصحابة يقول الله جل وعلا: قد رضي الله عن أمودي بايعناك تحت الشجرة، وعلي ما في قلوبهم، أنزل السكينة عليهم. اللي رضي الله عنه يكون في النار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان عد الله لهم جنات تجري. أليس هذا نص؟ المهاجرون والأنصار الذين اتبعهم بإحسان، فاشترط في المتبعين أن يكونوا بإحسان، أما هم ما اشترط فيهم شيء. فيه آيات كثيرة في هذا، كثيرة. ولهذا ابن حزم يقول: الصحابة كلهم نشهد لهم في الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل النار من بايع تحت الشجرة. ولما حدث لحاطم ما حدث، قال عمر: دعني أضرب عنقه. قال: وما يدريك أنه شهد بدر. وقال لأهل بدر: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الذي يقال له: غفرت لكم، افعلوا ما شئتم، ادخلون النار. جاء غلام من غلام حاطب للنبي وقال: والله لا يدخلن حاطب النار. قال: كذبت، لا يدخل النار. يقول الرسول، يقول: كذبت، لا يدخل النار. فهذا اللي شهد له الكتاب هؤلاء. ثم بالعموم المؤمنين الذين يموتون على الإيمان يدخلون الجنة، ولكن ليس بأعيان لفلان وفلان غير الصحابة الذين قال الله فيهم هذه. أما النص الذي يعني جاء النص عليه من رسول الله أنه قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الله بن رواحة في الجنة وسعيد في الجنة، فشهد لهم في جميع العشرة فلان وفلان وفلان. ولما دخل عليه أبو هريرة وهو في بستان دخل أعطاه نعليه وقال اذهب أي رجل لقيته يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة. لماذا أعطاه نعليه؟ ها؟ لا يكون علامة، يكون علامة على أن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال الجنة فضل من الله جل وعلا، فينبغي الإنسان أن يأتي بالأسباب التي بها يدخل الجنة وهي كثيرة، والنار كذلك لها أسباب نعوذ بالله منها. ويقول نؤمن بفتنة القبر، وهي سؤاله، الفتنة السؤال وهي الاختبار، والسؤال يأتي من ملكين، والقبر معناه أنه حياة، في حياة، هل الميت الذي لا حركة له ولا شعور له يسأل؟ لو كان هكذا ما سئل. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم لعمر كيف بك إذا أتاك ملكان صوتهما كالرعد القاصف معهما مطراق النار ضرب به